إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس التعليق على الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وقد انتهى بنا المقام إلى قوله، وفي رواية غير الترمذي، هذا هو الحديث 19: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. قوله صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي اطلب معرفة الله لك في حال الرخاء، كحال الصحة والغنى والأمن وما شابه ذلك، ويكون ذلك بالتقرب إليه بالطاعات، فلا يفقدك حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك، فمن كان كذلك يعرفه الله في شدته، أي في حال شدته، يعرفه إذا مرض، ويعرفه إذا افتقر، ويعرفه إذا خاف، وأهم شيء أن يعرفه عند الموت فيثبته ويسدده. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. قال بعض الشراح: إن هذا راجع إلى قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فما أخطأك كانت السلامة متحتمة فلا كانت السلامة متحتمة فلا يمكن الإصابة، وما أصابك كانت الإصابة متحتمة فلا يمكن الخطأ، لأنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فكل شيء قدر الله حصوله لابد أن يوجد ولا يتخلف، وكل شيء لم يقدره لك فلا سبيل إلى حصولك عليه ووصولك إليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. النصر هنا أول ما يدخل فيه النصر على العدو، أي على العدو الظاهر والكافر، وأهم مفاتيح النصر هو الصبر، كما روى الشيخان من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ويحتمل أن يشمل الحديث النصر على العدو الباطن، وهو الهوى والنفس الأمارة بالسوء، ومفتاح ذلك أيضا الصبر، فجهاد أعداء الدين والنفس الأمارة بالسوء من أعظم الجهاد، وقد ثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وهذا الحديث يغنينا عن ذاك الحديث المشهور على ألسنة كثير من الوعاظ والخطباء، والذي لا تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: مجاهدة العبد هواه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأن الفرج مع الكرب، أي إن الضيق واشتداد الأمر لابد أن يصحبه الفرج، فلا تجزع يا عبد الله، ولا تيأس، وثق إن أن الفرج قريب. مهما ضاقت بك الأمور فاعلم أن لك ربا رحيما جوادا سييسر أمرك ويرفع عنك الكرب والبلاء. وكما يقول العام: اشتدي أزمة تنفرجي ودوام الحال من المحال. وقد علق الحافظ ابن رجب على هذه الفقرة من الحديث بقوله: وإذا اشتد الكرب وعظم الخطب كان الفرج حينئذ قريبا في الغالب. قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. ومن لطائف أسرار اقتران الفرج باشتداد الكرب أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى وجد الإياس من كشفه من جهة المخلوق وقع التعلق بالخالق وحده. ومن انقطع عن التعلق بالخلائق وتعلق بالخالق استجاب الله له وكشف عنه. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأن مع العسر يسرا. هذا منتزع من قوله تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا، وقوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال بعض أهل العلم: فالعسر وإن تكرر مرتين فتكرر بلفظ المعرفة فهو واحد، واليسر تكرر بلفظ النكرة فهو يسران. فالعسر محفوف بيسرين، يسر قبله ويسر بعده، فلن يغلب عسر يسرين. وقد ورد بسند يصححه بعض أهل العلم عن عمر رضي الله عنه أنه كتب لأبي عبيدة الجراح حينما حصر بالشام وتألب عليه القوم: سلام عليك، أما بعد فإنه ما ينزل بعبد مؤمن من منزلة شدة إلا يجعل الله له بعدها فرجا، ولن يغلب عسر يسرين. ويا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم قال النووي رحمه الله: الحديث العشرون. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. قوله عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، قال ابن رجب رحمه الله، يشير إلى أن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمين، وأن الناس تداولوه بينهم وتوارثوه عنهم قرنا بعد قرن. وهذا يدل على أن النبوة المتقدمة جاءت بهذا الكلام، وأنه اشتهر بين الناس حتى وصل إلى أول هذه الأمة. انتهى كلامه رحمه الله. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. اختلف العلماء في هذه الفقرة من الحديث على قولين. القول الأول أن الأمر على ظاهره، ومعناه إذا كان الأمر الذي تريد فعله مما لا يستحيا منه، لا من الله ولا من الناس، لكونه من أفعال الطاعات أو من الآداب والأخلاق المستحسنة، فاصنع ما شئت فلا تثرب عليك ولا حرج. وعلى هذا فسياق الحديث سياق مدح. القول الثاني أن الأمر ليس على ظاهره، وأن الحديث سيق مساق الذم. والقائلون بهذا القول اختلفوا أيضا على قولين. الأول أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، أي أنك ملاق عملك وسيجازيك الله عليه، فاعمل ما شئت. والثاني أنه أمر بمعنى الخبر، والمعنى أن من لم يستحي صنع ما شاء فهو لا يبالي، لأنه صفيق الوجه لا حياء فيه ولا خجل، فالحياء الذي يمنعه من فعل القبائح منزوع منه، فلن يمتنع من صنع أي شيء تستقبحه النفوس الزكية والفطر السليمة من الشهوات والشبهات. والحديث يحتمل كل هذه المعاني، وإن كان القول بأنه سيق مساق الذم أقوى، والله أعلم. ولا يفوتني في هذا المقام أن أذكر بعض فضائل خلق الحياء، هذا الخلق الذي عز من اتصف به من الناس في زماننا، فما نراه اليوم من منكرات معلنة ومجاهرة بالمعاصي صغيرها وكبيرها هو من آثار بعد الناس عن التحلي بهذا الخلق العظيم. فمن فضائله أن الحياء مفتاح كل خير، فقد روى مسلم عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. والحياء من الإيمان كما روى ذلك الشيخان، واللفظ للبخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء، يقول: إنك لتستحي، حتى كأنه يقول: قد أضر بك. فقال صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وفي رواية مسلم في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. بل ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحياء والإيمان قرناء جميعا، أو قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهم رفع الآخر. فاللهم سلم سلم. كذلك من فضائله أن الحياء زينة الأشياء كلها، فلا يكون الحياء في شيء من الأقوال والأفعال إلا زينه وجمله، ولا ينزع من شيء إلا شانه وقبحه. فقد روى أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه. ومن فضائله أنه خلق يحبه الله، فقد روى أبو داود بسند حسن عن يعلى ابن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله عز وجل حيي ستير، أو ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وروى البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن أشج عبد القيس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخلقين يحبهما الله. قلت: وما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والحياء. قلت: قديما أو حديثا؟ قال: قديما. قلت: الحمد لله الذي جبلني على خلقين أحبهما الله. في هذا الحديث دليل على أن الحياء منه ما هو جبلي ومنه ما هو مكتسب، فالجبلي هو ما جبل الله العبد عليه، وهو من أجل الأخلاق التي يمن الله بها على عبده. فقد روى الشيخان واللفظ لمسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. ومن الحياء ما هو مكتسب، يكتسبه العبد من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه على أحوالهم. ومن فضائله أن الحياء يقود إلى الجنة، فقد ثبت عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. والمعنى أن معنى الإيمان في الجنة والجفاء في النار، أي أهل الإيمان في الجنة وأهل الجفاء في النار. وكذلك من فضائله أن الحياء خلق الإسلام، فقد ثبت عند ابن ماجه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. أنبه على أنه لا يدخل في مسمى الحياء الشرعي الاستحياء من الناس لعدم إنكار المنكر ما دام العبد قادرا عليه، وكذا الاستحياء في طلب العلم، فإن الحياء في هذا المقام مذموم غير محمود. فقد روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وعلق البخاري جازما أو بصيغة الجزم عن مجاهد رحمه الله قال: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، وجماع الحياء المذموم هو ما يترتب عليه ترك أمر شرعي. ثم قال رحمه الله: الحديث 21. عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. قوله: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، أي قل لي قولا واضحا شاملا لا أحتاج أن أسأل معه أحد. وفي هذا دليل على حرص الصحابة على معرفة دينهم، وهو دليل أيضا على علو همتهم. فهذا الصحابي سأل عما ينفعه في دينه ودنياه، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بجواب عظيم، هو من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، جوابا جمع فيه الدين كله في كلمات يسيرات. فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. وجه كونه صلى الله عليه وسلم جمع الدين كله في هذه الجملة أن الدين قول واعتقاد وعمل. ففي الجملة الأولى قل آمنت بالله، أمر له بتحقيق الإيمان بالله بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته قولا واعتقادا، قولا باللسان واعتقادا بالجنان. في الجملة الثانية ثم استقم، أمر له بالعمل بالطاعات واجتناب المنهيات. ويتعلق بكلمة استقم مسائل، منها الأولى وهي فائدة لغوية متعلقة بعلم الصرف. فعل استقام على وزن استفعل، وهذه الصيغة من أشهر معانيها الطلب. فمعنى استسقى أي طلب السقيا، ومعنى استغفر أي طلب المغفرة، وهكذا. ومن معانيها المشهورة أيضا لزوم الوصف وكثرة الاتصاف به، كقوله تعالى: واستغنى الله، فالغنى صفة لازمة لذات الله، والآية دلت على عظم اتصاف الله وشدة ذلك وشدة اتصافه بهذا الوصف. وبناء عليه نفهم قوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. هذا أمر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بالاستقامة. وهذا لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مستقيما قبل أن يؤمر بذلك، بل هو أعظم الخلق تحقيقا للاستقامة، إنما أمر بلزوم الاستقامة والاستمرار عليها. وهذا كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أي إلزموا هذا الإيمان واستمروا عليه. المسألة الثانية: هذا الحديث له رواية أخرى صحيحة رواها الترمذي في جامعه بلفظ: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ قال: فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. قوله صلى الله عليه وسلم: قل ربي الله ثم استقم، موافق لقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الآية، وقوله جل ذكره: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الآية. المسألة الثالثة: الاستقامة الكاملة لا يعسر تحقيقها. الاستقامة الكاملة يعسر تحقيقها. قال جل ذكره: فاستقيموا إليه واستغفروه. فيه إشارة إلى أنه لابد للعبد من هفوة، ولابد أن يحصل منه تقصير. وقد ثبت في مسند أحمد قوله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، أي لن تستطيعوا أن تؤدوا جميع ما أمرتم به. ولذلك جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا. والسداد هو موافقة الحق والصواب في جميع الأقوال والأعمال والمقاصد، كالذي يرمي بسهمه إلى غرض فيصيبه، وهذا هو حقيقة الاستقامة. وأما المقاربة فهي مقاربة الحق والصواب، والمعنى أن تجتهد في إصابة الحق، فإن لم تصبه فلا أقل من أن تقاربه. والمسألة الأخيرة الرابعة: في تعبير النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الاستقامة فيه إشارة إلى لزوم استعمال العبارات الشرعية، فالأولى بنا أن نصف المتمسك بشريعة الله عملا بالطاعة وتركا للمعصية بالمستقيم، لا بالملتزم، موافقة لللفظ القرآني والنبوي، وخاصة إذا علمنا أن الالتزام في اصطلاح الفقهاء متعلق بالقلب لا علاقة له بالجوارح. ثم قال رحمه الله تعالى: الحديث الثاني والعشرون عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. والله أعلم. هذا طبعا من كلام النووي رحمه الله. قوله رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، بينت رواية أخرى للحديث هذا المبهم، فقد روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال: يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبات، إلى آخر الحديث. يعني هذه قوقل لو الآن نغير ضبطها تصبح قوقل، جوجل يعني، هذا من باب الطرفة فقط، لا الصحابي ولا الأصل في الأسماء والكنايات في اللغة العربية الأصل فيها أنها تتلقى بالسماع، بخلاف الألفاظ الأعجمية فقد أثر عن كثير من العلماء قولهم أعجمي فالعب به، أي فاضبطه كما شئت. قوله رضي الله عنه: أرأيت إذا صليت المكتوبات، أي إذا اقتصرت على الفرائض، أي إذا اقتصرت على الفرائض، أرأيت إذا صليت المكتوبات، أي إذا اقتصرت على الفرائض ولم أزد عليها شيئا من النوافل. وهذا كقول الأعرابي في الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر له الصلوات الخمس، قال: هل علي غيرها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تتطوع. ثم قال: وصمت رمضان، أي الفرض فقط، فلا أصوم أي يوم نافلة، لا عاشوراء ولا عرفة ولا الاثنين ولا الخميس ولا أيام البيض. ثم قال: وأحللت الحلال، أي فعلته معتقدا حله، كما قال النووي رحمه الله. ثم قال: وحرمت الحرام، أي اعتقدت حرمته واجتنبته. ثم قال رضي الله عنه: ولم أزد على ذلك شيئا. لم يذكر في الحديث الزكاة والحج، وقد أجيب عن ذلك بأجوبة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم من حال السائل أنه لا تجب عليه الزكاة لعدم توفر شروط الزكاة في حقه، وكذلك الحج. وقيل أيضا بخصوص الحج أنه لم يذكر لأنه لم يفرض بعد، فإن الراجح أنه فرض في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنهما لم يذكرا في الحديث لفظا لكنهما داخلان في قوله رضي الله عنه ضمنا: وأحللت الحلال وحرمت الحرام. ثم قال رضي الله عنه: أأدخل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. أهل الجنة ثلاثة أصناف، ذكرها الله عز وجل في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: قسم الله المؤمنين إلى ثلاث طبقات: سابقون بالخيرات، وهم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، فهؤلاء المقربون. ومقتصدون، وهم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات. وظالمون لأنفسهم، وهم الذين تجرأوا على بعض المحرمات وقصروا في بعض الواجبات مع بقاء أصل الإيمان معهم. وفي سؤال الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم: أأدخل الجنة؟ رد على تلك المقولة الباطلة: لا نعبد الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته. ومما ينقض هذه المقولة من أصها قول الحق تبارك وتعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ثم قال النووي رحمه الله: الحديث 23. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور بالضم اسم للفعل وهو التطهر، والطهور بالفتح اسم للماء الذي يتطهر به، وهكذا في ألفاظ الوضوء والوضوء، والسحور والسحور، والوقود والوقود، وهكذا. والطهور في الحديث المراد به الطهارة الحسية، أي الوضوء، وهذا هو الراجح لثبوت الحديث في جامع الترمذي بلفظ الوضوء شطر الإيمان، وعلى هذا يفسر الإيمان بالصلاة كما قال عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. والطهور مفتاح الصلاة وشرط من شروط صحتها، كما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، أي إن أجرها يملأ الميزان حقيقة. وقد تقدم معنا معنى الحمد لله، أنها وصف المحمود بصفات الكمال والجمال والجلال مع المحبة والتعظيم. وأما الميزان فهو ميزان حقيقي، وهو من عقائد أهل السنة، وله كفتان ينصب يوم القيامة، وتوزن به الأعمال وصحائف الأعمال وصاحب العمل أيضا، كما دل على ذلك الأحاديث الصحيحة، وهو ميزان عظيم الخلقة. فقد ثبت موقوفا عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، وله حكم الرفع، قال: يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة: يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ويوضع الصراط مثل حد الموسى، فتقول الملائكة: من تجيز على هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي. فتقول الملائكة أو فيقول: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. هذا شك من الراوي، يحتمل أن يكون ملأ ما بين السماوات والأرض للتسبيح والتحميد معا أو لأحدهما. ومعنى سبحان الله أي تنزيه الله عن كل نقص. والحمد لله كما تقدم، وكثيرا ما يجمع بينهما أو يجمع بينهما في الأحاديث، فقد روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. وهذا الحديث ختم به الإمام البخاري رحمه الله صحيحا. وروى مسلم عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده. وجه كونه أفضل الكلام أن فيه جمعا بين النفي والإثبات، النفي في التسبيح والإثبات في الحمدلة، وهذا هو الذي ورد في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، التي جمعت بين النفي والإثبات أيضا، نفي جميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.